سرت فيه صراعا واخترت دربي بنفسي وسرت فيه صراعا وصرت نارا ونورا وغنوة وعبيرا وصرت نارا ونورا وغنوة وعبيرا حتى قضيت شهيدا مراحبا بالمنون حتى قضيت شهيدا مراحبا بالمنون النور ملء عيوني والحور ملك يميني النور ملء عيوني والحور ملك يميني وكم سحر وروح وراح يا قلب أي تراحي سحر وروح وراح يا قلب أي تراحي جلت لي الأنبياء وإخوتي الشهداء جلت لي الأنبياء والله يلقي علينا ظلال حب حنون والله يلقي علينا ظلال حب حنون النور ملء عيوني والحور ملك يميني النور الحور ملك يميني وكالملاك أغني في جنة وعيوني في جنة وعيوني في جنة الله أحيا في ألف دنيا ودنيا في جنة الله أحيا في ألف وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني فالخير أن تخسروني فالخير أن